الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نبدأ إن شاء الله بإذن الله عز وجل في المادة الأخرى وهي مادة الحديث التحليلي دراسة متقدمة كما تعلمون بارك الله فيكم أن الحديث التحليلي اهتم به كثير من العلماء القدامى والمعاصرين لأنه يعطي فائدة كثيرة من بيان معاني المفردات والجمل والبلاغة والإعراب وأيضا يؤدي إلى إبراز المعاني وإلى توضيح. هناك عندنا في هذا الموضوع اليوم هناك تعريف للحديث التحليلي وللحديث الموضوعي. ما هو الحديث التحليلي وما هو الحديث الموضوعي؟ طبعا هذا يفيد كثير من طلاب الماستير والدكتوراه الذين سوف يكتبون في هذا الموضوع، موضوع كبير جدا، يعني ربما تختار حديث من صحيح البخاري من صحيح مسلم وتقول مثلا حديث كذا دراسة تحليلية، حديث كذا دراسة موضوعية. بعد أن تنتهي من هذه المادة تستطيع أن تكتب في أي موضوع سواء بالحديث التحليلي أو بالحديث الموضوعي بكل سهولة، يعني تريح المشرف الذي يشرف عليك بأنك تكون فاهم هذه العناصر وما الأشياء التي لابد أن تناقشها والأشياء التي لابد أن تتطرق إليها خلال الرسالة. فنبدأ أولا بالحديث التحليلي. ما هو الحديث التحليلي؟ الحديث التحليلي أن تأتي إلى حديث معين ثم تقوم بدراسة سنده ومتنه، بدراسة السند وبدراسة المتن، فتقوم بتخريجه وبيان درجته من القبول والرد وجمع الألفاظ ومحاولة أن تقوم بالموافقة بين الألفاظ المعارضة. وأيضا لماذا هذا الذي يسمى ما الذي يسمى في أن تأتي بالتآلف بين الألفاظ، لماذا هذا؟ حتى يساعد على فقه الحديث والتآلف بين المتعارضات، هذا الذي أريده، التآلف بين المتعارضات وبيان معاني المفردات والبلاغة والإعراب وإبراز المعنى وتوضيحه. هذا هو الحديث التحليلي الذي يهتم بحديث واحد ثم تقوم بتحليل هذا الحديث، تحليل هذا الحديث من ناحية السند ومن ناحية المتن. فأسهل تعريف للحديث التحليلي هو دراسة الحديث رواية ودراية، دراسة الحديث رواية ودراية. ما معنى دراية ورواية؟ أي أن تدرس السند وتدرس المتن، أن تقوم بدراسة السند وتوضيح المتن، هذا هو علم الحديث التحليلي. لكن العلماء توسعوا في التعريف فقالوا التركيز على حديث واحد بتخريجه وبيان درجته قبولا وردا وجمع الألفاظ التي روي بها قدر الطاقة والإمكان. أنت عندما تأتي إلى الحديث تحاول أن تجمع كل الألفاظ، تحاول أن تجمع جميع ما أتى في هذا الحديث بهذا الحديث من الألفاظ وغيرها، ومن أجل هذا لماذا؟ لأنه يساعد على فهم الفقه الحديث من أجل استنباط الأحكام الشرعية والفوائد وغير ذلك من الأمور. فعلم الحديث هو علم الرواية والدراية، علم الرواية والدراية، علم الرواية وعلم الدراية. طبعا هذا الحديث التحليلي أي كتاب نزل؟ طيب سوف أجيبكم إن شاء الله بعد. طبعا نحن نجمع، ربما رفعنا الكتب على الجروبات، رفعنا كتابين على الجروبات في الحديث التحليلي، لكن كما قلت لكم يعني أنا أجمع من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب وما هو موجود بعض الفوائد نضعها كذلك ونشرحها لكم بإذن الله عز وجل، ونشرحها لكم بإذن الله عز وجل. الآن هذا هو الحديث التحليلي، أن تأتي إلى الحديث وتحلله من السند والمتن. طيب الحديث الموضوعي، إيش الحديث الموضوعي؟ عندما أقول دراسة موضوعية حديث موضوعي أن تأتي إلى موضوع معين، موضوع معين، ثم تجمع كل الأحاديث التي جاءت في هذا الموضوع، كل الأحاديث التي جاءت في هذا الموضوع مع محاولة التأليف بين المتعارضات. كيف تؤلف بين المتعارضات؟ أن تجمع بينهما، أن تجمع بينهما إما بالنسخ وإما بالترجيح أو بالتوقف، أو بالتوقف أي مادة تستطيع أن طلاب البكالوريوس يأخذوها أو الماستر أو الدكتوراه، أي طالب ما في مشكلة. يعني هذا ممكن تكون البكالوريوس، ممكن تكون الماستر، ممكن تكون الدكتوراه، ما في مشكلة. يعني الطالب البكالوريوس يستطيع أن يأخذها، وطالب الماستر والدكتوراه موجود، هي مطروحة لطلاب الماستر والدكتوراه، لكن لو أخذها البكالوريوس كمادة إضافية ما في إشكال بإذن الله عز وجل. إذن هذا الفرق بين الحديث الموضوعي والحديث التحليلي. إذا نعيد، الحديث التحليلي هو دراسة حديث معين وتقوم بدراسة السند ودراسة المتن. الحديث الموضوعي أن تأتي إلى موضوع معين وتقوم بجمع كل الأحاديث التي جاءت في هذا الموضوع ومحاولة فك المتعارضات بين الأحاديث. طيب ما العلاقة بينهما؟ الآن الموجودين معي، من الموجود معي بارك الله فيكم؟ الموجود يضع رقم واحد بارك الله فيكم، الموجود معنا داخل القاعة يضع رقم واحد حتى نعرف كم طالب موجود. نعم تمام. طيب إذن ما العلاقة بين الحديث التحليلي والحديث الموضوعي؟ أيهما أعم، الحديث الموضوعي أم الحديث التحليلي؟ أيهما أعم، الموضوعي أم التحليلي؟ وأيهما أخص؟ الحديث الموضوعي أعم من الحديث التحليلي. لماذا؟ لأنه عم يأخذ كل الأحاديث، والحديث التحليلي هو أخص. فالحديث التحليلي مقدمة للحديث الموضوعي. كيف؟ عندما أنت تأتي إلى الحديث حديث تحليلي وتحلله، ثم تأتي بحديث آخر وتحلله، وحديث ثالث ورابع وخامس، ثم تجمع هذه الأحاديث، تصبح عندك ماذا؟ تصبح عندك حديث موضوعي، دراسة موضوعية، دراسة موضوعية. إذن هذا هو العلاقة بينهما، أن الحديث التحليلي مقدمة للحديث الموضوعي، والحديث الموضوعي أعم من الحديث التحليلي، والحديث التحليلي حديث أخص، والحديث التحليلي حديث أخص. إذن الحديث التحليلي هو أن تأتي إلى حديث وتحلله من ناحية السند ومن ناحية المتن، يعني تدرس السند وتدرس المتن. الحديث الموضوعي أن تأتي إلى موضوع معين، موضوع معين، ثم تأتي بجمع كل الأحاديث التي في هذا، التي تتعلق في هذا الموضوع، ثم تدرس هذه الأحاديث مع محاولة التأليف بين المتعارضات. طيب الآن اختصارا، ما هو الحديث التحليلي؟ اختصارا قلنا هو دراسة الحديث دراية ورواية، دراية ورواية. إذا درست الحديث رواية ودراية فهو علم، فهو الحديث التحليل، فهو الحديث التحليل. نعم نعم نعم يعنى، نعم نعم يعنى. قلنا الآن الحديث التحليلي تأتي إلى السند وإلى المتن. الحديث الموضوعي تجمع الأحاديث في موضوع معين ثم تدرس سندها وتدرس المتن. لكن هم بشكل عام عندما يأتوا إلى الحديث الموضوعي يركزون على المتن، لا يركزون على السند. لكن الأفضل أن تدرس السند وتدرس المتن بكلاهما، حتى يكون عندك البحث شامل غير قاصر على المتن فقط، غير قاصر على المتن فقط. إذا وضحت الآن إيش الحديث التحليلي وإيش الحديث الموضوعي؟ هل وضحت؟ إذا وضحت ضعوا رقم واحد، إذا لم توضح ضعوا رقم اثنين. إذا وضحت نعم نعم. والباقيين أين موجودين؟ الباقي نعم. طيب إذا هذا هو الحديث التحليلي والحديث الموضوعي. طيب ما هو نشأة هذا العلم؟ يعني علم الحديث التحليلي وتطوره ونشأته ما هي؟ نأخذ نبذة يعني عن هذه المراحل التي مر بها الحديث التحليلي. طبعا الحديث التحليلي كما قلنا لكم مر بعدة مراحل. المرحلة الأم وهي المرحلة الأهم هي مرحلة هذه، وهي شروحات مثلا شرح صحيح البخاري، شرح صحيح مسلم، الموطأ، شرح السنن، التي شروحات للكتب. لماذا؟ مثلا عندما تأتي إلى فتح الباري في لشرح صحيح البخاري لابن حجر، تأتي إلى الحديث، تأتي وإذا الإمام ابن حجر قد فصل الحديث تفصيلا كاملا، من ناحية لغوية، من ناحية المفردات، من ناحية جمع الروايات كاملا. فإذا مثلا كتاب فتح الباري لابن رجب، للحافظ بن رجب، هذا في تخصص في الحديث التحليلي. فتح الباري لابن حجر العسقلاني أيضا هذه من كتب الحديث التحليلية، حللوا الحديث، إرشاد الساري للقسطلاني، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أيضا درسوا الموطأ بالسند وبالمتن. أيضا المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود للسبكي، الإمام السبكي. أيضا شروح الأحكام وبلوغ المرام، كل هذه فصلت في الحديث التحريري. فأنت عندما تأتي إلى كتاب وجدت أنه يدرس السند ويدرس المتن، يدرس السند ويدرس المتن، إذن هذا هو متخصص في علم شروح الأحاديث. طبعا هناك أيضا كتب معاصرة يا إخوان، مثلا جميع شروحات صحيح رياض الصالحين، جميعها لشروحات رياض الصالحين هي تعتبر من الحديث التحليلي. شروحات رياض الصالحين لابن عثيمين لغيره من العلماء تعتني بالحديث التحليلي. أيضا الكتب التي بلوغ المرام، مثلا بلوغ المرام حديث أحكام، درسوا السند ودرسوا المتن، أيضا يعتبر من الحديث التحليلي. أيضا في هناك شرح لبلوغ المرام لعبد الله البسام، توضيح الأحكام أيضا يتعلق بالحديث التحليلي. إذن المرحلة الأم هي المرحلة التي تمت بشرح الحديث شرحا كافيا. ومن اطلع على شرح فتح الباري في شرح صحيح البخاري يوقن كم تبحر ابن حجر في شرح الأحاديث، كم تبحر ابن حجر في شرح الحديث. يأتيك من ناحية لغوية، من ناحية فوائد، من ناحية سند، يأتي يعني أحيانا يخرج بعض الألفاظ يذكر لها 7 و8 ألفاظ تلفظ اللفظ الواحد، ويأتي إلى كل لفظ ويذكر معنى كل لفظ ويخرجه من ناحية لغوية. بعد ذلك أفردت، لأن هذه الكتب عاما ليست يعني لم يسمى مثلا الآن فتح الباري لم يسميه ابن حجر حديث تحليلي، ما سماه، لكن بشكل عام هو حديث تحليلي، حلل الحديث. لكن هناك أحاديث، هناك مصنفات أفردت بالحديث التحليلي فقط، أخذوا حديث واحد ثم أفردوه ودرسوه دراسة كافية. مثل ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن تيمية في أخذ حديث اسمه إنما الأعمال بالنيات ثم شرحه شرحا مفصلا، إنما الأعمال بالنيات. أيضا حديث عمران بن حسين، كان الله ولم يكن شيئا قبله، أيضا هذا حديث واحد ثم فصله الشارح. أيضا شرح حديث ماذي إبان جائعاني أرسلا في غنم، حديث واحد. خلينا بعد نتكلم عن حديث واحد وشرحه. لا، المرحلة الأولى أمهات الكتب أو كتب، لكن ما أطلق عليها حديث تحليلي، لكن هي في الداخل كل حديث محلل. مثلا صحيح فتح الباري كل حديث شرحه ابن حجر شرحا مفصلا، لكن ما سمى حديث تحليلي، لكن لم يأخذ حديث واحد يعني، أنا عدة أحاديث. أما الآن هناك كتب فقط، مثلا رسالة الدكتوراه في حديث واحد فقط، في حديث واحد اللي هو حديث أم زرع، هاي ذكرتني زوجتي، حديث أم زرع، ثم حللته تحليلا تحليلي، أخذته من الجانب اللغوية ومن جانب التربوية ومن جانب الفقهية ومن جانب التعارض والتآلف وغير ذلك من الأمور، وعرفت بالسند وبالمتن بجميع شيء. حديث واحد فقط رسالة دكتوراه، حديث واحد قد ترجع لرسالة ماجستير وهكذا. فهناك المفردات القدامى كفتح الباري لم يأخذ حديث واحد حتى نسميه حديث تحليلي، وإنما مجموعة أحاديث تحليلية. أما هناك فقط حديث واحد، مؤلفات في حديث واحد فقط، كما قلنا إنما الأعمال بالنيات لابن تيمية، مثلا من سلك طريقا يلتمس به علما لابن رجب الحنبلي، أخذ فقط حديث واحد اللي هو ماذا، من سلك طريقا يلتمس به علما ثم شرحه من ناحية السند ومن ناحية متن. الإمام الشوكاني أخذ حديث قطر الولي على حديث الولي لشرح من عاد لي وليا ثم شرحه دراسة تحليلية، الإمام الشوكاني. أيضا الإمام العلائي شرح حديث ذي اليدين سماه نظم الفرائد لما تضمنته حديث ذي اليدين، نظم الفرائد لما تضمنته حديث ذي اليدين من الفوائد. هذا ماذا؟ في حديث واحد فقط يا إخوان، تخيلوا يعني، تخيل أن تكتب حديث في حديث واحد 200 صفحة، هذا يعني شيء جميل جدا، ويعني يحتاج إلى وعلم الحديث يعني علم، والله من يعني علم ممتع جدا، يعني تشعر أنك أنجزت شيئا. يعني علم الحديث علم ممتع جدا، لذلك ما تجلس مع محدث أو من يتعلم في علم الحديث وتجد عنده وقت فراغ، لا يمكن تجد عنده وقت فراغ، لأنه يصبح الحديث يجري في دمه، يصبح الحديث كأنه يعني لو سألته ما نوع دمك أقول لي حديث تحليلي أو حديث موضوعي، لأنه خلص يعني أصبح عنده حب هائل جدا لهذا الحديث، لأنه كل يوم يتعلم فوائد، كل يوم يتعلم فوائد وهكذا. إذا وضحت الآن ما هو الحديث الموضوعي، الحديث التحليلي، المراحل التي مر فيها الحديث التحليلي باختصار، أعيد لكم باختصار. الحديث التحليلي أن تأتي إلى حديث واحد وتدرسه من ناحية السند ومن ناحية المتن. الحديث الموضوعي أن تأتي إلى أكثر من حديث في موضوع معين ثم تدرس هذه الأحاديث. المراحل التي مر بها الحديث التحليلي مرحلتين. المرحلة الأولى أن تأتي إلى كتاب فيه في عدة أحاديث تحليلية، عدة أحاديث، أو أن تأتي إلى كتاب لم يدرس إلا حديثا واحدا بس. هذا لخذنا للآن، هذا فقط لخذنا يا إخوان بس للآن. فهل من سؤال؟ هل من شيء أعيده؟ أي شيء أعيد يا إخوان؟ أنا ما عندي، لأن كثرة التكرار توضح الفكرة، كثرة ما تكرر توضح الفكرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أسلوبه التكرار ثلاثا، يعني يكرر ثلاثا. فإن كان عندكم شيء أو لم يوضح شيء قل لي. طبعا الحديث التحليل التأصيلي نفس الشيء، يعني أن تأتي إلى الحديث، تأتي إلى الحديث وتحلله ثم تؤصل، وعلم التأصيل سوف نأتي له إن شاء الله لاحقا بإذن الله عز وجل. تمام. طيب الآن أعطيكم واجب، أعطيكم واجب بإذن الله عز وجل، أعطيكم واجب إخوان لعلكم تبحثون، لأنه أحب الطالب أن يبحث، لا يبقى يعني فقط محاضرة ثم يذهب إلى البيت. ابحث، إن وجدت الجواب كان بها، ما وجدت ما في قطع رؤوس، يعني عادي الأمور طبيعي، لكن ابحث، حاول افتعل جوجل وابحث بس، هذا بدي منك. هناك كتاب له نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. هذا الحديث لقلنا لمن للحافظ العلائي، حافظ العلائي، اسمه نظم الفرائد لما تضمنته حديث ذي اليدين من الفوائد. حاول تبحث عنه، حاول تبحث عن هذا الكتاب وفقط اطلع عليه، فقط اطلع عليه، شوف المنهج تبعه للمحدث، هل بدأ بالسند والمتن أم درس فقط المتن، درس السند، فقط اطلع عليه يا أخوان. هذا الذي أريده. هذا يعتبر نموذج الحديث التحليلي. طبعا ذكرنا كثير نماذج. الواجب أن ترجع تبحث عن كتاب نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. هل الكتاب موجود؟ مش موجود؟ من مؤلفه؟ ما هي هذا نظم الفرائد؟ هي وضعكم ما شاء الله فيصل معنا ممتاز، وضعكم للرابط، ارجع عليه، شوف الباحث هنا بهذا الكتاب هل درس السند والمتن، ما هي الطريقة التي اتبعها الباحث العلائي في هذا الأمر. تمام، هذا كواجب، وضعكم الواجب، شوف يعني ريع عليك، ولكن حتى يكون عندك اطلاع يعني ايش حديث تحليلي، يعني لابد أن تطبق إخوان. يعني ممكن الواحد يبحث عن من سلك طريقا يلتمس به علما، يبحث هل هذا الحديث لابن رجب الحنبلي، يبحث يرى الكتاب هل موجود ولا، هذا كله في الحديث التحليلي. يبحث عن قطر الولي، على حديث الولي كيف أتى إليه وكيف استخرج الأشياء. يأتي لحديث كان الله ولم يكن شيئا قبله، يأتي إنما الأعمال بالنيات، يعني كنت أريد أن أكتب إنما الأعمال بالنيات صراحة اللي ذكره ابن تيمية، أريد أن أكتب كذلك بحث علمي في إنما الأعمال بالنيات حديث تحليلي، رغم أنه ذكره ابن تيمية لكن أحاول أن أجمع وآتي بأشياء أخرى بهذا الموضوع. طبعا لهون الأمور تمام، ها وضعت ما شاء الله. للآن من كان واضح عنده يضع رقم واحد، من كان واضح يضع رقم واحد، ومن غير واضح يضع رقم اثنين حتى نرى ما الإشكال. وطبعا في بعضهم لا وضع لا رقم واحد ولا رقم اثنين، يعني مش موجودين يا الطلاب معنا. طيب نأتي إلى الكتب، نأتي إلى يعني ذكرنا الآن كتب قدامى كابن تيمية وابن رجب الحنبلي والعلائي وغير ذلك. الآن في كتب معاصرة وكتب رائعة جدا إخوان. دائما المعاصر يجمع كل شيء، إذا كان باحث جيد يجمع كل شيء، يجمع كل من سبقه، يأتي بكل الكتب ويجمعها، بكل الكتب ويجمعها. نأتي مثلا إلى العلامة عبد المحسن العباد، له كتاب رائع جدا إخوان في الحديث التحليلي، أخذ 20 حديث من صحيح البخاري ودرس السند والمتن، سماه 20 حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها، دراسة أسانيدها وشرح متونها. تمام. طبعا أنا لما أقول دراسة أسانيدها وشرح متونها بماذا يذكركم؟ ها يا إخوان، لما أقول دراسة أسانيدها وشرح متونها بماذا يذكركم؟ هذه الكلمة ممتازة جدا، هذا الذي أريدها. هذا تعريف لإيش؟ تعريف لماذا؟ للحديث التحليلي، للرواية والدراية، للحديث التحليلي، للدراية والرواية. إذن عندما قال الشيخ عبد المحسن العباد 20 حديثا من صحيح البخاري، يوقف لهون فقط هذا عنوان الحديث، لا يموت للحديث التحليلي. أما حتى يعرف القارئ أن هذا الحديث يعتني بالحديث التحليلي بالرواية والدراية بالسند والمتن، ماذا قال الشيخ؟ قال 20 حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها. كذلك له كتاب آخر 20 حديثا من صحيح مسلم، يعني أخذ 20 حديث من صحيح مسلم، 20 حديث من صحيح البخاري وشرح السند والمتن. تستطيع أنت أن تأخذ 20 حديث أو 10 أحاديث أو 5 أحاديث أو حديث واحد من أي كتاب ثم تدرس السند والمتن وتقدمه رسالة ماستر رسالة دكتوراه، تكون يعني كما يقولون أنت ضربت عصفورين بحجر، أخذت المادة وأخذت فيها بالتسعينات إن شاء الله بإذن الله عز وجل، وتكون قد أنجزت من رسالتك. أيضا حديث نظر الله لأن سمع مقالتي رواية ودراية، يعني شوف كل هذه العناوين تهتم بالحديث التحليلي، إما دراسة أسانيدها وشرح متونها أو رواية ودراية. طبعا هناك أيضا كتاب الصيام لبلوغ المرام شرحه الدكتور ناصر العبودي، أظن هو كان رئيس الجامعة الإسلامية، هو كنت أحضر له في المسجد النبوي، وكان أيامها يعني يقرأ عليه الطلاب في فتاوى بن تيمية، كان ربما حتى العدد عنده 5-6 فقط يعني الطلاب، كان يقرأ عليه من فتاوى بن تيمية، وكان يشرح بعض الكتب صالح العبودي، نعم يختلف عن صالح العبودي الموجود في هذا، صالح العبودي هو رئيس الجامعة الإسلامية، كان تخيل يعني الطلاب يجلس عنده 5-6 طلاب ويقرأ من فتاوى بن تيمية، تذكر الآن فتاوى بن تيمية في 2009، فتاوى بن تيمية أحيانا يعلق وأحيانا لا، فقط أحيانا يعلق وأحيانا لا، فقط من أجل مدرسة وشرح أو قراءة لهذه الكتب. فالدكتور ناصر العبودي له كتاب الصيام من بلوغ المرام، أيضا هناك كتاب الفوائد المنتقاه من حديث مثل القائم على حدود الله للشيخ عبد الغنيمي، كذلك له هذا الكتاب. كل هذه المؤلفات خيل، أخذ كتاب واحد يا أخوان، أخذ كتاب واحد ثم ماذا؟ ثم كما يقولون يعني شرحه وعلق على السند والمتن وغير ذلك من الأمور. طبعا هناك في الجامعات كثيرة طبعا كتب تقر في الجامعات إما على شكل دوسيات أو ملازم في الحديث التحليلي. طبعا هناك في محاضرات في الحديث التحليلي للدكتور يحيى السعيدي، الحديث التحليلي للدكتور العليمي، وأيضا الكتاب اللي أقرناه يعني وضعناه لكم محاضرات الحديث التحليلي لأبي لباب الطاهر حسين، كتاب رائع جدا صراحة، جيد الكتاب هذا، يذكر الحديث ثم يشرحه، يذكر الحديث ثم يشرحه، ربما اختار 25 حديث ويشرح هذا الكتاب. أيضا وضعنا لكم برنامج إلكتروني، إذا شفتوا برنامج إلكتروني عندما تضغط عليه يذهب لك ببرنامج في أحاديث، تختار الحديث ثم الحديث يشرح لك السند والمتن. طيب يعني هذا بشكل عام، إذا أتيت إلى أي كتاب يذكر حديث واحد فهو متخصص في الدراية والرواية أو متخصص في شرح السند والتعليق على المتن. طبعا عندما نأتي الآن إلى جوانب دراسة السند، طبعا الآن عندنا قسمين، عندنا السند عندنا المتن، نأتي إلى السند وسندرس السند ثم نأتي إلى المتن. السند طبعا يا إخوان، السند طبعا تخريج الحديث وجمع طرقه، أول شيء بجوانب دراسة الإسناد، جوانب دراسة الإسناد تخريج الحديث وجمع طرقه، أنك تخرج هذا الحديث وتجمع طرقه. طبعا ما فائدة جمع الطرق؟ سوف نأتي إليها الآن بعد قليل إن شاء الله. فائدة جمع الطرق إخوان تساعد في فقه الحديث في التأليف بين المتعارضات. دائما عندما يقول عملية جمع اعرف أنه من أجل فك المتعارض، عندما يقول لك هناك تعارض أو لماذا فائدة الجمع من أجل فك التعارض، فك المتعارض، فك المتعارض. إذن ما فائدة جمع الطرق، جمع الطرق الحديث من أجل فك التعارض ومن أجل فك الحديث. طبعا المقصود من التخريج من المصادر الأساسية المسندة كما ذكرناها في المحاضرة الأولى هي المصادر الأصلية، المصادر الأصلية. طبعا لماذا نرجع إلى المصادر الأصلية؟ من أجل أن نبين من حسنه، من صححه من العلماء، وكيف حكم عليه وكيفية حكمه عليه. طبعا لاحظوا هناك أقوال للعلماء، أقوال العلماء في جمع الطرق. ما فائدة جمع الطرق؟ يعني عندما أقول لك جمع الطرق، نعم هو من أجل فهم فقه الحديث ومن أجل جمع المتعارض، لكن هناك أقوال العلماء انتبهوا لها، يعني أقوال العلماء ربما بسطر واحد لكن انتبهوا إلى دقتها يا إخوان، انتبهوا إلى دقة العلماء. العلماء عندما يتكلمون، عندما تقول قال الإمام يحيى بن معين، ليس يعني يحيى بن معين عندما يقول يعني إمام الحديث يحيى بن معين، يقول لو لم نكتب الحديث من 30 وجها، تخيل لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. يعني شو يعني لم نكتبه؟ ما جمع طرقه. يعني إذا لم نجمع الطرق من 30 طريق ما عقلنا الحديث. لماذا؟ إن ربما تأتي بالحديث، تأتي بالحديث وتشرحه وتأخذ حكم شرعي، ثم يأتي لك حديث آخر عكس هذا الحديث، متعارض هذا الحديث. لكن ماذا يقول جميع الأئمة، جميع الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم؟ يقول إذا جاء الحديث جميعهم يصب في بوتقة واحدة، يقول إذا جاء الحديث يعارض مذهبي، تخيل إذا جاء الحديث يعارض مذهبي فاضربوا بقولي عرض الحائط، تخيل فاضربوا بقولي عرض الحائط. لماذا؟ عندما تأتي للإمام الشافعي مثلا الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام يأتي وقد أفتى بمسألة، والآن حديث عندك واضح، الحديث واضح، لماذا لم يفتي بهذا؟ الحديث واضح، لم يصل الحديث. لكن ماذا ألف ابن تيمية رحمة الله على ابن تيمية وعلى من مات من الأئمة العلماء؟ يقول رفع الملام على أئمة الأعلام، تخيل يعني وضع كتاب كامل اسمه رفع الملام على أئمة الأعلام، أن أعذر العالم الذي يفتي بالمسألة الفلانية ما وصلوا الحديث يا إخوان، ما وصلوا. هذا طبعا نتكلم عن العلماء القدامى يا إخوان، ليس الآن موجود، يدخل على النت يذكر الحديث يأتيك بجميع مصادره. لذلك لا عذر اليوم لمن يفتي ويقول لا لم يصلني الحديث، لا، هذا نقول لمن لم يكن عنده كمبيوترات ولا إنترنت وغير ذلك. لذلك عندما وجهوا أن بعض طلاب العلم ينتقدون العلماء، ينتقدون الشافعي وينتقدون الإمام وغير أبو حنيفة والإمام مالك وغير ذلك، ألف ابن تيمية الكتاب هذا ردا عليهم، رفع الملام، ملام لا تلومه عن الأئمة الأعلام، خير سماهم الأئمة الأعلام، لأنهم لو وصلهم الحديث لأفتوا بالحديث وليس برأيهم، لكن ماذا قالوا؟ إذا جاء الحديث يعارض قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. عندما جاءوا إلى الإمام، أظن الإمام مالك، قال يا إمام إنك غدا يعني كل منا سوف يموت، فماذا نفعل إذا جاء حديث يعارض قولك؟ ماذا نفعل؟ قال فلتعلموا أني متراجع عن قولي حيا وميتا، خلص أنا متراجع عن قولي، أساس ما تظلمت مسكين ترى أنا مالكي، خلص أنا شافعي، لا، الحديث هو الحاكم، الحديث هو الذي يحكم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. يقول كما قلنا، يقول الإمام أحمد مثلا، الإمام أحمد ماذا يقول؟ الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، إذا ما جمع طرقه ما فهمته، والحديث يفسر بعضه بعضا، كما يقول القرآن يفسر بعضه بعضا، الحديث كذلك يفسر بعضه بعضا، ما جاء بالحديث هذا مبهما يأتي بالحديث هذا موضحا، ما يأتي بالحديث هذا مجملا يأتي بالحديث الآخر مفصلا، وهكذا. ماذا يقول الإمام ابن حزم؟ تأليف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضم بعضه إلى بعض والأخذ بجميعه فرض لا يحل سواه، فرض. الإمام ابن حزم يقول فرض أن تجمع الحديث وتؤلف بين قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تأخذ هذا الحديث خلاص تحكم وانتهى الموضوع وهذا الحديث وتحكم، اجمع الأحاديث أولا ثم احكم. ماذا يقول الإمام القاضي عياض رحمة الله عليهم جميعا؟ يقول الحديث يحكم بعضه على بعض ويبين مفسره مشكلة. فهذا بشكل عام عن ماذا يتكلم؟ يتكلم كله أن لابد أن تجمع الطرق قبل أن تحكم، تسمع الطرق قبل أن تحكم. طبعا هناك من جمع الطرق وهو كتاب رائع وللمهتمين، هناك يعني كما تعلمون من كثير من بعض العوام من يتكلم على عذاب القبر وغير ذلك، هناك جزء حديثي أجزاء حديثية للإمام الدارقطني اسمه جزء في طرق حديث البراء بن عازب في عذاب القبر للدارقطني. هذا جمع كل حديث عذاب القبر، جمع حديث كل عذاب القبر جمعها في هذا الحديث. هو مفيد لمن أراد أن يتبحر حتى يرد على هذه الشبه في عذاب القبر، يقرأ هذا الكتاب للإمام الدارقطني، وهو جزء في طرق حديث البراء بن عازب في عذاب القبر، في هذا خاص عذاب القبر جمعه الإمام الدارقطني. أيضا هناك جزء في الكلام على حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أيضا ابن عبد البر هذا الجزء أيضا جمع جميع الطرق في هذا الحديث. فجمع الطرق مهم يا إخوان. أيضا الجمع طرق الحديث، طرق الحديث طبعا أنت إذا أردت أن تحلل الحديث لا تأتي إلى حديث واحد خلص أن هذا الحديث الذي سوف أحلله، لابد أن تجمع طرقه، لأنه ربما يأتي من طريق فلان ويأتي من طريق فلان ويأتي من طريق فلان، يأتي كثير طرق. مثلا عندما حللت حديث أم زرع يروى بستة سبع طرق، ليس بطريق واحد في البخاري ومسلم ورواه الإمام النووي ورواه أبو نعيم في الحلية وغير ذلك، في عدة كتب رواه أجمع هذه الروايات ثم أحلل، ليس أحلل مباشرة، لابد من جمع الطرق. أيضا جمع الطرق، جمع طرق الحديث يعين على الأسماء المهملة. أحيانا تجد اسم مهمل في إما في السند أو المتن أنت لا تعرفه، إن لم ترجع إلى جمع الطرق لن تستطيع أن تعرف ما هو هذا الاسم المهمل في السند أو المتن أو المبهم في السند والمتن. إذن يعين على تعيين الأسماء المبهمة أو المهمل في السند أو المتن. أيضا يعين على فهم الإدراج يا إخوان، في أحيانا حديث ويأتي إدراج أي زيادة في الحديث، عندما تجمع الطرق، عندما تجمع الطرق تعرف هل هو إدراج، هل هو زيادة ثقة أو غير ذلك من الأمور. هذا يأتي بجمع الطرق يا إخوان، وهو تعيين الإدراج. أيضا تمييز رواية المختلط الذي يختلط عليه الحديث، كيف عندما تأتي وتجمع الروايات تعرف أن هذا الحديث روى قبل أن يختلط عليه الحديث أم بعده، قبل أن يختلط عليه الحديث أم بعده. هذا يأتي بجمع الروايات لتمييز رواية المختلط. أيضا الوقوف على المتابعات والمشاهدات يا إخوان، بجمع طرق الحديث تقف على المتابعات والشواهد للحديث من أجل حصول القوة بكثرة الطرق. عندما يأتي عندك متابعات وشواهد هذا يقوي الحديث، يقوي الحديث. أيضا يرجح الترجيح بين الروايات من خلال جمع طرق الحديث. أيضا علو السند، علو السند عندما تجمع مثلا سبع حديث الطريق تجمع له سبع طرق، في هذا الطريق مثلا ثلاث رواه، في هذا الطريق سبعة رواه، في هذا الطريق ثمان رواه، إذن تأخذ أنت إيش الأعلى سندا الذي أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا طرق الحديث، فوائد طرق الحديث. هل من سؤال الآن قبل أن ننتقل على فوائد التخريج؟ نذكر ما هي فوائد التخريج في المتن. طبعا هذا كله ذكرناه في السند، الآن في المتن. هل من سؤال؟ طبعا هذا الموضوع اللي ذكره الاخ، هذا طرح عليه قبل يومين، انه هل الحديث ذكر السنه ام الشهر ام الشهر ام السنه. هذا طبعا يعني يحتاج الى جمع طرق، ويحتاج الى من حكم على الطريق يعني حتى تستطيع ان يعني تحكم على الحديث فيه. طيب الان تمام. طيب الآن نأتي إلى فوائد التخريج في المتن. أنا ذكرناها كلها في السند، تعيين ربما حتى في المتن كذا في عندنا الإدراج وغير ذلك. أيضا تفسير الألفاظ الغريب، يأتي عندك أحيانا لفظ غريب لا يفسره إلا بجمع الطرق، كما قلنا يعني القرآن يفسر بعضه بعضا، أيضا الحديث يفسر بعضه بعضا، عند جمع الأحاديث تفسر عندك الألفاظ. أيضا من أهمية أنك تقف على سبب الحديث وقصته. ماذا حديث أم زرع؟ لولا أنني جمعت الطرق ما عرفت ما القبيلة التي كانوا منها، ومن أي قبيلة هم كانوا، وما أسماء النساء، وما بلدانهم. هذا بجمع الطرق. حديث البخاري ومسلم لم يذكر هذا الكلام، إلا بجمع الطرق ذكر البلدان وأسماء النساء وقصة المرأة وسبب ورود الحديث وغير ذلك من الأمور. فكلما جمعت طرق كلما استوضح عندك فوائد وأمور تستفيد منها في جمع الطرق. أيضا يكشف لك عن مبهمات سواء في الإسناد أو في المتن. مثلا صحابي لا تعرف في الرواية، لا تعرف من هو الصحابي الذي ذكر في هذه الرواية. عندما تجمع الروايات تقول أن الراوي هو الصحابي فلان، الراوي هو الصحابي الفلان. طبعا يأتي عندك الترجيح بين المعاني المحتملة، ربما بعض الألفاظ يأتي عندك لفظين أو ثلاثة ثم تأتي رواية تدعم أحد الروايات، فهذا من فوائد كذلك جمع الطرق. أيضا يقول الوقوف على الجزم في حالة كون الرواية على الشك، حالا يقول وهذا شك من الراوي، وهذا شك من الراوي، كثير تبين معك عندما تأتي رواية أخرى تستوضح معك هل هو هذه الرواية أم هذه الرواية، يقول شك الراوي وغير ذلك من الأمور. أيضا ترجمة لرجال الإسناد لمخرج الحديث للصحابي الذي روى الحديث فيما يتعلق في الصحابي، تذكر من هو الصحابي، مناقب، من من الكتب التي ذكرت هذا الكلام، مثلا ترجع إلى سير أعلام النبلاء، ترجع طبعا هذا فيما يتعلق بالصحابة، هذه كتب تتعلق بالصحابة وبغير الصحابة، هناك كتب تتعلق فقط بالصحابة، مثل ماذا؟ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، الإصابة في تمييز الصحابة، تمام، الإصابة في تمييز الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، أيضا الاستيعاب بمعرفة الأصحاب لابن عبد البر، هذه كتب تتعلق بالصحابة، إذا أردت أن تعرف صحابي اسمهم وغير ذلك من سيرته تجد في هذه الكتب، هي كتب تتعلق بالأصحاب. هناك كتب تتعلق ببقية الرواة من التابعين وتابعين تابعين وغير ذلك، سير أعلام النبلاء، تهذيب الكمال، تقريب التهذيب، التهذيب التهذيب، الكاشف للذهبي، الخلاصة للخزرجي، طبعا ربما تهذيب تقريب التهذيب والكاشف والخلاصة مهمات جدا في عملية الجرح والتعديل، أنه يتعلق في الجرح والتعديل، هذه كلها كتب يعني جيد أكون على اطلاع بها، وهي موجودة يعني في المكتب الشامل وغير ذلك، عندما تجد في التخريج أو الرواة وغير ذلك تجد هذه الكتب من أجل أن تعرف بها. هذا ما ذكرناه الآن، هل أحد عنده سؤال؟ بارك الله فيكم، أحد عنده سؤال؟ يعني ذكرنا الآن يعني كلها فوائد التخريج، فوائد طرق جمع الحديث، عرفنا الحديث التحليلي، الحديث الموضوعي، وهكذا بشكل عام، يعني ربما كلكم عندكم اطلاع على هذه الأمور، بهذه الأمور ربما كلكم على اطلاع بها، يعني معظمكم اطلع على فتح الباري، عندما يقرأ في فتح الباري يعرف يعني ما المقصود بالحديث التحليلي، عندما تقرأ بشرح الإمام النووي تعرف ما هو الحديث التحليلي، عندما تقرأ في عمدة القاري شرح صحيح البخاري تجد يعني تعرف ما هو صحيح ما هو الحديث التحليلي، لأنه كما يقولون يفصفص الحديث تفصيصا، يعني لا يدع رواية إلا وأتى بها ثم يشرحها ويعلق عليها وغير ذلك من الأمور. طبعا عندما تدرس السند وخاصة الصحابي أحيانا يأتي عندك بعض اللطائف في الأسانيد، مثلا هناك بعض الأحاديث كما قلنا الآن، مثلا ثلاثيات البخاري، بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رواة، هناك بعض الكتب أو بعض الأحاديث من رواها صحابي عن صحابي، وبعض من رواها ثلاثة من الصحابة، وبعضها رواها أربعة من الصحابة، وهو قليل جدا أربعة من الصحابة. هناك من جمعت الإمام النووي له كتب في جمع الرباعيات من الصحابة والتابعين، جمعها يعني من شرح صحيح المسلم، جمع الرباعيات يعني أربعة من الصحابة أربعة من التابعين، وهو كتاب يعني جيد في هذا، تجمع الثلاثيات أو الرباعيات أو غير ذلك من الأمور. هناك من جمع رواية التابع عن تابعي، مثلا ثلاث تابعين أربع تابعين، كتاب رائع جدا، مثلا كتاب هناك حديث أبي أيوب في فضل قراءة قل هو الله أحد، في فضل قراءة قل هو الله أحد رووه ستة من التابعين، يعني هذا أكثر حديث اجتمع فيه التابعون في حديث واحد، ستة من التابعين في حديث واحد، هو حديث أيوب قل هو الله أحد، طبعا أفرده الخطيب البغدادي أفرد هذا الكتاب فضل قراءة قل هو الله أحد، اجتمع فيه ستة من التابعين، هذا أكثر شيء ستة من التابعين. هذه من لطائف الأسانيد، يعني ثلاثيات الدارمي ربما حديث واحد، ثلاثيات الإمام البخاري ثلاثيات، يعني هذا من لطائف الأسانيد يسموها، أن تجمع ثلاث أحاديث، أو تجمع مثلا سند كله مصريين، سند كله شافعيين، سند كله حنابلة المسلسل، طبعا هذا تعرفون المسلسل بالحنابلة، المسلسل بالشافعيين بالمعمرين بالمحمدين وغير ذلك، هذه من لطائف الأسانيد يسموها من لطائف الأسانيد وغير ذلك، مثل من روى عن أبيه، من كان اسمه نفسه اسم أبيه وغير ذلك، من هذه تسمى لطائف الأسانيد، وهي يعني العلماء ألفوا بهذه الأمور. مثلا تنبي أن هذا الراوي قرشي، هذا الراوي مدني، هذا الراوي مصري وغير ذلك. أيضا تذكر أنه هل في هذا السند موالي من الموالي، سواء كان المولى من أعلى أو من أسفل، يعني تذكر هذا، يذكره بالحجر يعني بهذا الأمر من اللطائف. أيضا هل الحديث بالسماع، ما هي الأداة التي أو صيغ رواية الحديث، هل هي بالسماع أم بغير السماع، أداء الحديث وضبطه وغير ذلك من الأمور. أيضا هل في الحديث تدليس بالراوي أو غير ذلك من التدليس. أيضا على الكنى، مثلا بعض الرواة لا يعرفوا إلا بالكنى، بعض الرواة لا يعرفوا إلا بالكنى، مثل مين الذي لا يعرفوا إلا بالكنى؟ مثلا الإمام، مثلا الإمام من يعرف بالكنى، من الرواة يعرف بالكنى، طبعا منهم من يعرف بكنيته ولا يعرف باسمه، منهم من يعرف باسمه ولا يعرف كنيته، ومنهم من يعرف بالاثنين، مثل أبو هريرة وصديق ذلك، يعرفوا فقط بالشارث بالكنى. أيضا كون الصحابي من العبادلة، طبعا الإمام العراقي قال أن عدد من سميوا من الصحابة، عدد من سميوا من الصحابة بعبد الله نحو 300 رجل. تخيل من الصحابة من سموا بعبد الله، ذلك اسمه الحديث العبادلة، لكن عندما يذكر العبادلة اشتهر عن 4 العبادلة، منهم هم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر بن العاص. هذول العبادلة عندما يذكر يطلق يسمى هؤلاء، لكن العبادلة من سموا بعبد الله من الصحابة جاوزوا 300، وقد جمعهم الإمام العراقي، ربما جمعهم وذكرهم أنهم تجاوزوا 300 من الصحابة من سموا بعبد الله. أيضا هناك ألقاب عبدان مثلا يذكر بهذا، عبدان هو لقب طبعا اشتهر به من عبد الله بن عثمان، أحيانا يعني يذكر عبدان أو عبد الله بن عثمان، هذا طبعا مع كثرة الخبرة، مع كثرة الخبرة يصبح عندك ملكة في هذه الأمور. مثل الإمام الزهري يعرف بالإمام الزهري، ويعرف ب طبعا الإمام الزهري إيش اسمه، محمد بن مسلم يعرف بالإمام الزهري، وقد اشتهر بهذه الأمور نسبة إلى جده شهاب الدين الزهري. فإما أن يطلق الزهري أو ابن شهاب وغير ذلك نور، أو محمد بن مسلم، فحسب شهرته بين محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. يعني هذا طبعا يعني كما يقولون بالتدريب، يعني ليست بالحفظ وليست لكن يعني نذكرها من باب الفوائد التي تذكر، يعني عندما تدرس حديث واحد سوف تجد يعني عجب من الفوائد بالسند وبالمتن، تجد عجب إما باسم الراوي، بمكان الراوي، بحادثة قصة حدثت مع الراوي، هل الحديث مسلسل بالعنعنة بالأنأنة وغير ذلك من الأمور. عندما نقول مثلا أمير الحديث وقد رواه أمير الحديث، أمير المؤمنين في الحديث مثلا، إذا وصف يعني يوصف به سفيان الثوري، ويوصف به مثلا شعبة وابن عيينة وابن عاصم وابن معين وغير واحد من العلماء، وفي تهذيب التهذيب ذكر يعني من هو أمير المؤمنين في الحديث، يعني يذكر على أكثر من واحد. أيضا عندما تقول هذا الراوي مخضرم، راوي مخضرم أي أنه عاش في الجاهلية وفي الإسلام، وهم معدودون طبعا من كبار التابعين، معدودون لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، من كبار التابعين عاشوا في الإسلام وعاشوا في الجاهلية. مثلا من اشتهر بلقبه كما ذكرتم الآن، الإمام الأعمش مثلا، هو اسمه ماذا اسم الأعمش؟ نعم، الآن الإمام الأعمش ما اسمه؟ سليمان ابن مهران. الإمام الأعمش اسمه سليمان بن مهران، طبعا اشتهر بالإمام الأعمش، لكن اسمه الحقيقي سليمان بن مهران. ذاك عندما ترجع إلى سير أعلام النبلاء، إلى تهذيب التهذيب، إلى تقريب التهذيب، يقول لك الأعمش سليمان بن مهران عاش بكذا وتوفي بكذا وغير ذلك من الأمور. كما قلنا تذكر صيغ الأداء، هل بالسماع، هل بالتحديث، هل بالإخبار، بالوجادة، بالعنعنة، بالأنأنة، تذكر هذا الأمور. بعض الأسانيد ربما تحتوي على السلسلة تكون يعني مهمة جدا، كالسلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى السلسلة الذهبية، فعلا السلسلة الذهبية يعني تروي أنت عن مالك، من هو مالك ومن نافع ومن ابن عمر، هذه السلسلة ذهبية، هذه كل أمور يعني مهمة جدا في دراسة السند والمتن. هذا كله سوف نطبقه يا إخوان، هذا نشرح لكم بشكل عام، لكن عندما نأتي إلى حديث يعني يكون هناك تفصيل جدا بكل واحد، نتعرف إلى السند، نتعرف إلى المتن، الفوائد، طرق الحديث، المعنى العام، وهكذا. هذه جوانب، كلها جوانب بالسند. في المحاضرة القادمة إن شاء الله نتعرف على جوانب دراسة المتن، ندخل في المتن، الفوائد المستنبطة، الفوائد الفقهية، نستنبط في الأمور، في الأمور المتعلقة بالمتن. فهذا اليوم إن شاء الله يعني بشكل عام يعني شرحنا عن هذه الأمور التعلق بعلم التخريج ودراسة أول حديث التحليل، عفوا حديث التحليلي، ما المقصود بالحديث التحليلي، الفرق بينه وبين حديث الموضوعي، ماذا يعني لك حديث تحليلي، إذا أردت أن تكتب رسالة ماستر دكتوراه في حديث التحليل ماذا يعني لك، حتى يكون عندك اطلاع يعني في هذه الأمور بإذن الله عز وجل. ما ذكرناه اليوم إن شاء الله أرفعه لكم مع التسجيل بإذن الله، أرفعه لكم مع التسجيل ملخصا كما قلنا لكم، يعني نرفع لكم إن شاء الله التلخيص بحيث يسهل على الطالب، لأن الطالب بداية عندما يقرأ في كتاب يعني يجد طلاسم، كما يقرأ طلاسم، لا يعني كما يقولون لن يفهم بعض الأشياء، لأنها عبارة عن طلاسم، يعني كالذي يفك حجاب أو طلسم، ما مش فاهم شو موجود دويته. لكن عندما نلخص هذه الأمور يعني بصفحات يعني قليلة إن شاء الله يسوع هذه الأمور بإذن الله عز وجل. فهل من سؤال بارك الله فيكم، هل من إفادي، هل من غير ذلك من الأمور حتى نجيبكم عليها؟ فقط يعني المطلوب ما هو الحديث التحليلي، يكون عندك إلمام إيش يعني حديث تحليلي، إيش حديث تحليلي، يعني ليس يعني غد واحد يكتب في الحديث التحليلي ومش عارف الحديث التحليلي. يعني لو أراد طالب أن يكتب الحديث التحليلي مثلا وأريد أن أشرف عليه، يعني أقول له إما أن تدرس هذه المادة أو تسمع التسجيلات أو تدرس كتاب كامل ثم تكتب الحديث التحليلي، ثم تكتب الحديث التحليلي. كمان نفس المثال، كمان يكتب بالقراءات ولا عنده علم بالقراءات نهائيا، هذا هو المقصود فيه. المادة ليست صعبة، المادة يا إخوان ليست صعبة، أي مادة قلت لك أنا أدرسها لا تصعب بإذن الله عز وجل، لا تصعب. حتى الأشياء التي تصعب على الطلاب نشرحها ولا ندخلها في الامتحان، إن كان هناك أشياء صعبة، لكن لن تجد أشياء صعبة بإذن الله عز وجل، لن تجد أشياء صعبة بعمل الله عز وجل. لكن خلي عندك حزن، لأن هذه أشياء مهمة يا إخوان. يعني غد عندما نأتي إلى نأخذ ربما 20 حديث ونخرج السند ونخرج المتن، تستطيع غدا بإذن الله عز وجل أن تأخذ حديث من هذه الأحاديث وتكتب فيه بحث علمي وتنشره، لأن هذه طريقة علمية التي ندرس الآن، طريقة علمية وليس طريقة كما يقولون طريقة عوام، لا طريقة علمية يعني معتمدة من أي جامعة ومن أي محاضر علمي أو محدث. يعني تستطيع أن تنشر، تستطيع أن تدرس، تستطيع أن تكتب دون أي معاناة، دون أي معاناة. نعم بإذن الله عز وجل. طبعا ليس حكم على الحديث، لكن تستطيع أن تبحث في السند، تستطيع أن تبحث في السند. يعني أعطيك حديث أقول لك خرج لي، خرج هذا الحديث، طبعا هذا كان في المحاضرة الأولى، إذا حضرت المحاضرة الأولى، لكن هذا الحديث تستطيع أن تفصل هذا الحديث، تدرس السند وتدرس المتن وتجمع الطرق، وتجمع الطرق، فهمتوا كيف؟ هذه الأمور. الحكم على الحديث طبعا بناء على خبرة، يعني أن تجمع ثم تحكم، يعني الراوي الفلاني يقول ضعيف وهذا يقول صحيح، بناء والله ترجع مثلا إلى من قالوا بالحكم على الحديث، ترجع إلى العالم الفلاني يقول والله هذا الراوي لا يقبل حديثه، هذا الراوي صدوق، ترجح أنت بملكة. لكن المهم سواء بالمادة هذه أو المادة القبلية دراسة الأسانيد، أن تمشي يعني خطوة خطوة معي، خطوة خطوة معي. يعني إذا كان عندك عذر خرجت إلى الصلاة وأصبح عندك عذر، أو كان عندك والله ظرف ما دخلت المحاضرة، اسمع المحاضرة، اسمعها مرة ومرتين وثلاثة وقرأ الملخص حتى تفهمها، لأن المحاضرة القادمة، محاضرة القادمة إذا مش حاضر المحاضرة هاي ما راح تفهمها للأسف، لأني كأني أتكلم بطلاسم ترى. هي عبارة كالرياضيات، كالرياضيات إخوان، تبدأ من الأي وتنتهي بالزد بهذا طبعا. وأي شيء أنا موجود على الخاص، أرسل لي على الخاص، أرسل لي على الإيميل، أكتب إذا كنت تستحمل الخاص، أكتب بسؤال بالجروب وجاوبك عليه مباشرة، ما عندي إشكالية بهذا الموضوع، أنا معكم حتى انتهاء المادة. بأي شيء يتعلق بهذا المادة أنا معكم إذن الله عز وجل. ذكرت لها بالنسبة لحكم الأحاديث يعني تحتاج تدريب ويحتاج، لكن يعني تستطيع يعني بعد انتهاء تستطيع أن يعني أصبح عندك ملكة ماذا يعني حديث تحليلي. يعني عندما أقول هناك مثلا، وخاصة هذا يا إخوان المادة هذه أنا أشجع المادة المواد هذه يهتم بها الخطباء الواعظات أئمة المساجد، يهتموا بهذه الأمور، لأنه ليس يعني صلحة مثلا تكون معك بكالوريوس شريعة أو ماجستير شريعة أو دكتوراه شريعة تقف على المنبر وتحتاج بحديث موضوعة وتحتاج بحديث غير صحيح، هذا والله عيب ترى، عيب. ويعني يعني ربما يكون خطيب ليس تخصص الشريعة، هناك بعض الخطباء تخصص الرياضيات، مثلا أعرف أن بعض الخطباء تخصص الرياضيات وخطيب، لكن إذا خرج على المنبر يعني ينصب ويكسر ويعني، ولكن يعذرون الناس أقول هذا معين يعني هذا ليس تخصصه ولا يرجع له، يعني بعد ما انتهى الخطبة لا أحد يسأله لأن ليس تخصصه. أما أنت الآن تخصصك شريعة يعني سوف يسألوه غدا عن حكم الحديث، عندما إذا أريد أن تعطي درس خاصة المادة الثالثة، المادة الثالثة ممتعة جدا صراحة، إذا كنت تدرس نصوص تربوية تريد أن تشرح حديث خاصة الأئمة الخطباء الواعظين الواعظات، يريد أن يذهب إلى عزاء، يريد أن يذهب إلى فرح، ماذا يعمل، ماذا يقول حتى يقنع الموجودين إن والله فعلا يعني الذي يخطب الذي يوعظ متمكن من المادة، ليس فقط يعني يذكر الحديث ويأتي بسند من عنده ويركب له السند مهم تمشي المحاضرة وتمشي الوعظ، لا يكون عندك يعني عندما تذهب إلى الخطبة يكون عندك أنت قد حضرت الخطبة بشكل جيد، خرجت الأحاديث، درست هذا، فتعطي علم صافي. يعني عندك 15 دقيقة 10 دقيقة تعطي علم صافي لمن يستمع إليك، لمن يستمع إليك. ولا يتذكر أحد الطلاب أحد الدكاترة، ذكرت أحد الدكاترة بعد أن رجع من أمريكا وانتهى وإذا بطالب عنده، طالب عنده بقى هذا الطالب كان خطيبا في الحي الذي كان فيه الدكتور، فعندما رجع هذا الدكتور من أمريكا قال والله لقد استفدت من خطبك بشيء كثير جدا، يعني خطبة كنت أستمتع بها بسبب أنك يعني تعطينا فائدة. يعني عند بعض ترى بعض الخطباء ممكن يجلس 40 دقيقة وتسأل بجنبك عن إيش خطب، يقول لك لو ما بدري كان يسولف، كان يتكلم عن إيش ما بدري إيش، لأنه يخبط الشرق بالغرب بالشمال بالجنوب ويأتي بحديث ضعيفة، وترى وكثرة الحديث الضعيفة مع الخطيب أو مع الإمام أو مع مدرس الجامعة مع دكتور الجامعة والمتخصص بالدراسات ترى يضعفه بل يهمش أمام الناس، بل يهمش أمام الناس. طيب الأخت منور تقول من يريد الاستزادة في هذه المادة مع بقية فروع علوم الحديث بحيث يصبح محدث بالفعل يستطيع العام ماذا يفعل؟ طبعا الآن بعد أن تنتهي إن أردتي وأنت متابعة معي بالأولى والثانية ومعظمكم بعد أن تنتهي من المادتين سوف تجدي فرق كبير جدا، فرق كبير جدا، يعني ليس شيء كبير، يعني تستطيع أن تفهمي أي محدث أي درس علمي، تستطيع أن تشرح هذه المادة يعني جاهزة عندك. من أراد أن يشرح دراسة الأسانيد تخريج ودراسة الأسانيد بدورة علمية المادة عنده جاهزة، يعني أنه لخص كل محاضرة بالإضافة للصوت موجود عندكم، تستطيع أن تعطي دورة علمية بأي مجمع بأي مركز المادة موجودة عندكم جاهزة، تستطيع أن تعطي دورة في الحديث التحليلي، الممارسة أيضا لها دور، الممارسة لها دور. فالمتابعة إن شاء الله تابعوا معي إن شاء الله بإذن الله عز وجل سوف تجد فرق كبير جدا. يعني بعض عندما درست مادة البحث العلمي في الفصل الماضي وكان عندي طلاب ما شاء الله يكتبوا مقالات ويكتبوا كتب، طلاب كانوا موجودين معنا بالهذه، يقول لي والله يرسل لي على الخاص يقول لي عندي كثير أبحاث وعندي كثير كتب، الآن بعد انهينا المادة ربما أخذ 99 هو الطالب هذا بالمادة، يقول لي الآن جميع الأبحاث والكتب التي كتبتها الآن بحاجة أن أعيد برمجتها من جديد بناء على ما أخذته، لأنه ليس كل من يكتب بحث علمي، ولاحظت الآن عندما أخذنا مادة البحث العلمي وأخذت يعني نماذج، ليس كل بحث علمي بحث علمي، وليس كل تحقيق وليس كل تخريج تخريج. أن تأتي مثلا إلى كتاب، تأتي إلى كتاب تجد كل 20 صفحة مخرج كلمة فقط، هذا لا يسمى تخريج ولا يسمى دراسة أسانيد. تأتي إلى بعض الكتب وإلا فعلا يعني عندما تقرأ تشعر أن هذا محدث فعلا. نعم بإذن الله عز وجل. هل تستطيع التعامل مع... نعم أكيد 100%. هل تستطيع التعامل مع الحديث بعد؟ أكيد هذا شيء لأنه متخصص في الحديث. العلل هذا أمر آخر، العلل يأتي بعد. تخيل العلل، العلل هذا العلل أو علم الجرح والتعديل هذا يأتي بعد المواد هذه، يعني يأتي بعد دراسة الأسانيد ويأتي بعد علم حديث التحليلي. إذا أراد الطالب أن يستفيد، إذا أراد الطالب أن يستفيد يعني كما يأتي يعني يدرس وش الحديث التحليلي، يدرس دراسة الأسانيد ثم يرتقي إلى العلل وغيرها، لأنه عندما يدرس هذه المادتين تصبح مادة العلل سهلة عنده، سهلة جدا بالنسبة له لأنه كله موجود بإذن الله عز وجل. ما نحتاجه في الدورة هذه موجودة، دورة التخريج اللي هي كانت المحاضرة الأولى، المحاضرة الأولى هي دورة في التخريج موجود جاهز. أنا ألخص لكم إن شاء الله كل محاضرة وأبعثها لكم، وأنت عليك تجمعها إن شاء الله وتصبح عندك ربما يعني 10 إلى 15 محاضرة، يعني تستطيع أن تخرج كتاب بها، تستطيع أن تعطي محاضرة بأي غرفة صوتية، لأن بعد أن تخلصوا تستطيع خلاص أن تنطلق وتدرس وما في إشكالية لأنه خلاص عندك القواعد الأساسية موجودة عندك وتنتهي الأمور بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير على صبركم، هذا يعني شيء يعني تشكرون عليه بارك الله فيكم، لأنه عادة العلوم الصعبة لا تجد فيها طلاب، لا تجد فيها طلاب لأنه علم صعب، أقول لك يعني أخذ مادة وصعبة وممكن ما يحطليش علامة الدكتور، لا بأخذ مادة سهلة بحط فيها 90 كما يقولون يعني وأنا نايم على جنبي، فليش أخذ مادة صعبة وما أخذ فيها علامة غير ذلك؟ يعني كما تعرفون يعني معظم الطلاب اللي درسوا عندي خاصة مادة بحث العلم يعني كانوا علاماتهم يعني دون استثناء يعني 97 98 99، لأنهم تعبوا معي يعني فصل كامل 4 أشهر تعبوا يعني، يعني حتى بعضهم يقول تركت جميع المواد ولم يبقى عندي كأني إلا مادة المادة هذه درست عليها، وكذلك هذه المواد تتعب تأخذ علامة، يعني بقدر تعبك في هذه المواد تصل علامتك، بحاجة هي لتعب، بحاجة لمواظبة، حضور، استماع، وأي شيء يشكل عليك مباشرة ترسله لي على الخاص أو ضحوا بالسؤال بالجروب، أنا مباشرة بعديك بالسؤال بالجواب بإذن الله عز وجل. نرتاح بإذن الله عز وجل يعني 10 دقائق ربع ساعة لمن كان معه نصوص تربوية بإذن الله عز وجل، ثم نبدأ بنصوص تربوية. نصوص تربوية طبعا مهمة جدا للواعظات، مهمة جدا للواعظين، للخطباء إخوان، لأن فعلا رح كيف يعني نتكلم عنها يعني بمحاضرتي بإذن الله عز وجل، لكن من أراد أن يكون واعظا، من أراد أن يكون واعظة، من أراد أن يكون خطيب متقن لهذه الأمور يأتي بعلم، إن شاء الله سوف نكون مع نصوص تربوية من القرآن من الكتاب والسنة دراسة وتحليل بإذن الله عز وجل. يعني نترككم إن شاء الله تستريحوا، من أراد أن يعني يستريح قليلا ثم نعود بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لا عليك، الحضور يأخذ تلقائي، الحضور لا تفكر به، الحضور واضح عندي يعني موجود بالتصوير، موجود عندي يعني بإذن الله عز وجل، والمشارك موجود عندي يعني بعض الطلاب داخلين يعني صلوا، بعض الطلاب عندي محاضرتين ما شارك مبين يعني، والكشوف عندي يعني بإذن الله عز وجل، ومن حضر ومن لم يحضر يعني من خلال المشاركة يبين الطالب حضر ومش حضر. بعض الطلاب موجودين الآن لكن مش موجودين حقيقة، ربما يريد أن ولا حتى نسجل محاضرة، فالأمور إن شاء الله يعني واضح بإذن الله عز وجل. نستأذنكم إن شاء الله ونلتقي بعد 10 دقائق بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.